بعض الفئات، بعض الفئات الجيدة. شيخ بعض الناس يقول ان المحدثين لا فقه عندهم وان فقههم سطحي، انما الفقهاء فقههم عميق نظر او كذا، ما تعليقكم على هذا؟ هذا موجود في بعض طلاب العلم من السابقين ولا لا حبينا لا اقصد عنهم لا غيره. هؤلاء الذين يقولون هذا الالاف هم فقهاء؟ لا أكيد ما هم فقهاء، بل هم علماء. لا رد على هؤلاء إلا أن نجعلهم أمام الأمر الواقع، أن نأتيهم ببعض الأمور الحديثة ونشوف إيش تقضون ما شاء الله في هذه الأمور ومن أين يستنبطونها. ما أرى كبير فائدة للإهتمام برد شبهات هؤلاء لأن هي بجهة نقطة، وعلينا أن نردهم إلى الأصل فلن يستجابوا فبها نعمة، وإلا قلنا لهم لا تسألون عما أيامنا ولا نسألوا عما كنتم تعملون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.